بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء في ذلك من الوعيد، لأن كثرة الحلف تدل على التساهل باليمين، وهذا نقص في التوحيد، فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن التساهل في الحلف نقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تدل على عدم المبالاة، لأنه لو كان يعظم اليمين ويخاف منها لما كررها وأكثرها. نعم. فهو ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال الله تعالى لما ذكر كفارة اليمين في سورة المائدة، قال: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم قيل معناه لا تحلفوا، هذا نهي عن الحلف إلا عند الحاجة، ويكون الإنسان صادقا إذا احتاج وهو صادق يحلف، وأما إذا لم تدعو حاجة إلى الحلف فإنه لا يحلف. احفظوا أيمانكم أي لا تكثروا منها. وقيل المعنى احفظوا أيمانكم أي كفروا إذا حنثتم فيها، لا تتركوها بدون تكفير. والمعنى يشمل النهي عن كثرة الحلف، ويشمل النهي عن ترك اليمين إذا نقضت بدون تكفير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. نعم، هذا الحديث الصحيح متفق على صحته، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هذا ذم، هذا من باب الذم. الحلف يعني اليمين، منفقة للسلعة، النفاق معناه الخروج، هذا تخرج السلعة من يد صاحبها بدل أن تبور بيده، لأنه إذا حلف وثق به الزبائن فأخذوها ثقة بالحلف، فلا يبقى عنده سلع يستعملها من أجل أنه ما يبقى عنده سلع، فتنفق سلعه، فيتخذ اليمين وسيلة لنفاق السلع من عنده، وهذا يدل على تهاونه بها، تهاونه باليمين. ممحقة للبركة هي وإن نفقت من عنده واشتريت من عنده وحصل له مطلوبه من عدم كساد السلع، لكن لا يحصل له بركة في ذلك الكسب، بل يكون كسبا لا بركة فيه. وماذا يستفيد إذن إذا لم يكن هناك بركة؟ حتى ولو كثر بيعه إذا لم يكن في ذلك بركة فإنه لا يستفيد بل يتضرر. فيجعل الله كسبه مفشولا غير مبارك فلا يستفيد شيء. هذه عقوبة عاجلة، هذه عقوبة عاجلة، عاقبه الله بعكس ما يريد. هو يريد كثرة الكسب، ولكن الله عاقبه لأن نزع البركة من كسبه، فصار كسبه لا فائدة فيه، عقوبة له. وهذا محل الشاهد من الحديث، ممحقة للبركة، هذا وعيد يدل على تحريم كثرة الحلف. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أشيمط زان، نعم، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. نعم. وهذا الحديث عن سلمان، الظاهر أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه عقوبات متكررة، ثلاث عقوبات: لا يكلمهم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة إكراما لهم، يكلمهم في عرصات القيامة ويكلمهم في الجنة إكراما لهم، وهذا حرمه الله، لا يكلمه الله. وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، صفة من صفاته الفعلية الثابتة له. ففيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يطهرهم، التزكية معناها التطهير، لا يطهرهم من الآثام والذنوب، عقوبة لهم. العقوبة الثالثة: لهم عذاب أليم، موجع، مؤلم. فهذه عقوبات ثلاث على هؤلاء الثلاثة. من هم؟ هذا أمر خطير جدا، بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أشيمط زان، هذا هو الأول. أشيمط تصغير أشمط، وهو الذي بدأه الشيب، صغره تحقيرا له، لأن التصغير يأتي لأغراض، منها التحقير، منها التحقير، وهو المراد هنا. زان يفعل الزنا والعياذ بالله، والزنا جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، توعد الله عليه بأشد الوعيد، وله آثار سيئة في المجتمع من ضياع الأنساب وضياع الأخلاق وانتشار الأمراض. ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان ولا تقربوا الزنا إنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة متناهي في القبح وساء سبيلا. فالله جل وعلا ركب الشهوة في بني آدم في مصلحة النسل، ولكنه سبحانه وتعالى نظمها ولم يتركها بدون تنظيم يضمن السلامة من آفاتها. هي شهوة عارمة، لو تركت لصار لها آثار سيئة وقبيحة. الله جل وعلا نظمها بالزواج، بالنكاح الشرعي، خلق للرجال أزواجا من أنفسهم، وأمرهم بالنكاح حماية لأعراضهم وأعراض النساء، وطلبا للذرية التي فيها بقاء النسل. فإذا أهدرت هذه الطاقة وصرفت في سبيل قبيح لزم عليها أضرار كثيرة، والعياذ بالله، منها كثرة أولاد الزنا، ضياع الأنساب، وفي هذا جناية على المواليد حيث لا يعرف نسبهم فيعيشون عيشة الهوان لأنهم ليس لهم نسب، ويورث الأمراض الفتاكة كما تعلمون الآن من انتشار المرض الخبيث، مرض الإيدز. هذا بسبب الاستمتاع غير المباح. انتشر مرض ليس له علاج والعياذ بالله، وهدد العالم الآن يهدد العالم ولا يستطيعون له علاج. ولهذا قال الله جل وعلا: وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، يعني لا تعملوا الأسباب الموصلة إلى الزنا. فكيف بالزنا نفسه؟ فقطع الأسباب الموصلة إليه لقبح، أمر بالحجاب ونهى عن السفور، لأن السفور وسيلة إلى الزنا. نهى عن خلوة الرجل للمرأة التي لا تحل له، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. نهى عن سفر المرأة بدون محرم، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. نهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء، لأن هذا وسيلة إلى الزنا. فسد الطرق التي تفضي إلى الزنا، مما يدل على خطورته. فقال: ولا تقربوا الزنا، لأن الله إذا قال لا تقربوا فمعناه ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. إنه كان فاحشة، كان فاحشة، والفاحشة ما تناهى قبحه وعظم خطره. وساء سبيلا لما يحدثه من الأضرار على الزاني وعلى غيره، ولذلك رتب الله عليه الحد، رتب الله عليه الحد إذا ثبت الزنا بالبينة أو بإقرار الزاني. فإن كان ثيبا لم يسبق له أن وطئ في نكاح صحيح، إن كان بكرا إن كان بكرا لم يسبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح فهذا يجلد 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر بجلده 100 جلدة وأن يكون هذا علانية يراه الناس فضيحة له وردعا لغيره ردعا له ولغيره. ونهى عن التساهل في إقامة الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وإن كان الزاني ثيبا وهو من سبق أن وطئ زوجة بنكاح صحيح فهذا يرجم بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وبالقرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه. هذا مما يدل على شناعة هذه الجريمة القبيحة. فالزنا جريمة قبيحة متناهية في القبح سماه الله فاحشة من كل أحد. ولكن إذا كان الزنا ممن شاب وظهر عليه الشيب فهو أقبح، لأن من ظهر عليه الشيب تضعف فيه الشهوة. وكونه يزني في هذا السن هذا دليل على أنه أن الزنا غريزة فيه وطبيعة فيه لا من أجل غلبة الشهوة. فزناه أقبح من زنا الشاب، لأن الشاب قد تغلبه الشهوة. لكن هذا ما عنده داعي للزنا لأنه كبير سن. فزناه أقبح، ولذلك صار عليه هذا الوعيد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 3 عقوبات عظيمة. هذا المشيمط الزاني. الثاني عائل مستكبر. الكبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والله لا يحب المستكبرين. والكبر هو التعاظم على الناس. قال صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الحق، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني دفع الحق ورد الحق وغمط الناس، تنقص الناس، هذا هو الكبر. فالذي يدفع الحق ولا يريده ولا يحب الحق هذا فيه كبر، مستكبر عن الحق، يستكبر عن عبادة الله، يستكبر عن الصلاة، يستكبر عن أمور العبادة، لأنه يرى نفسه أرفع من هذا. ما لا يصلي في المسجد لأنه يرى أنه أرفع من الناس ولا يخالط الناس ويخرج مع الناس لأنه في نفسه عظيم وكبير. هذا من بطل الحق. الواجب عليه أن يتواضع لله عز وجل وأن يؤدي العبادة وأن يصلي مع الجماعة في المسجد. وإذا بلغه الحق من كتاب الله وسنة رسوله يتقبله على الرأس والعين، لأنه عبد مأمور ومنهي، فكيف يترفع على الحق ويرد الحق؟ غمط الحق بطر الحق أي دفع الحق، وغمط الناس أي تنقصهم، يرى أنه أكمل منهم وأفضل منهم وأن له منزلة عالية على الناس، يتكلم فيهم تنقصهم. أو حتى ولو لم يتكلم إذا كان في نفسه إنه إن فلان ناقص أو فلان ما يصل إلى درجته، أو أن حتى ولو كان هذا في نفسه فإذا أظهره فالأمر أشد. الواجب على المسلم أن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لإخوانه المسلمين. لكن الكبر إذا كان من ليس عنده سبب للكبر أشد، وهو العائل. العائل هو الفقير، فقير ما عنده شيء يحمله على الكبر، لأن الغني يمكن إذا صار عنده مال إن ذلك يحمله على الكبر، لكن هذا ما عنده شيء يحمله على الكبر لأنه عائل فقير. فدل على أن الكبر غريزة فيه وسجية فيه، ليس له سبب لأنه فقير، فهذا تكبره أشد من تكبر الغني، تكبره أشد من تكبر الغني، لأنه تكبر بدون سبب. أما الغني فتكبره لسبب وهو كثرة المال عنده، وإن كان الكبر محرما في حق الاثنين، لكن تحريمه في حق الفقير أشد. الثالث وهو محل الشاهد للباب، رجل جعل الله بضاعته، يعني الحلف بالله، جعل الله أي الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا الشاهد للباب، كثرة الحلف. الباب باب ما جاء في كثرة الحلف. الذي يستعمل اليمين في بيعه وشرائه ويكثر منها، هذا دليل على تهاونه بها، وهذا نقص في توحيده، وعليه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم لكثرة الحلف. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف كثير الحلف. فيجب على المسلم أن يكون قليل الحلف، يقل من الأيمان تعظيما لها، ولا يحمله حب ترويج سلعته على أن يكثر من الحلف للزبائن، لأن هذا دليل على عدم احترامه لليمين بالله عز وجل، وأنه آثر الدنيا على الآخرة. فهذا محل الشاهد من الحديث للباب. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ثم إن بعدكم قوم كذا قوما، ثم إن بعدكم قوما، اسم إن مكتوب عندك قوم؟ نعم. نعم. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. هذان الحديثان، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه من الغيب المستقبل، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم قرني، خير هذه الأمة القرن الذي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. والقرن يراد به الجماعة من الناس أو الأمة من الناس، الجيل، يراد به الجيل من الناس، ويطلق القرن على الزمان، يقال قرن من الزمان يعني 100 سنة، 100 سنة من الزمان. فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، أي الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دليل على فضل الصحابة وأنهم أفضل القرون، ولا أحد يلحق بهم في الفضل مهما عمل من الأعمال فلا يلحق بالصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وذلك لسابقتهم في الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، ففضائلهم لا ينالها أحد بعدهم، وهم يتفاضلون بينهم رضي الله عنهم، لكن هم في الجملة لا أحد يساويهم في الفضيلة. وهذا فيه دليل على فضل الصحابة كلهم، كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فله هذا الفضل وله هذه الخيرية، وأنه خير ممن جاء بعده، ولكن هم يتفاضلون بينهم بلا شك. المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان وأهل فتح مكة والخلفاء الأربعة أفضل من غيرهم، وبقية العشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة أفضل من غيرهم، هم يتفاضلون بينهم رضي الله عنهم. أما بالنسبة لغيرهم فلن يلحقهم أحد من الأمة مهما بلغ من العمل والصلاح. ثم الذين يلونهم وهم التابعون، قرن التابعين الذين تعلموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركوهم، فالتابعون يأتون بعد الصحابة في الفضيلة. ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، لأنهم أدركوا التابعين وأخذوا عنهم، ولأن هذه القرون لم تظهر فيها البدع والمحدثات، بل كانت السنة ظاهرة، وإذا حدث بدعة أنكروها، فكانت البدع خفية في زمانهم مقهورة والسنة ظاهرة في عهدهم، وإنما انتشرت البدع والشرور بعد القرون المفضلة. قال عمران رضي الله عنه لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني هل تكون القرون ثلاثة؟ الصحابة التابعون أتباع التابعين، أم هي أربعة قرون؟ شك عمران رضي الله عنه، هل القرون المفضلة ثلاثة قرون؟ ثلاثة القرون هذه متيقنة، لكن هل هناك قرن رابع؟ الله أعلم، هذا لم يثبت. نعم. وحديث ابن مسعود أيضا مثل حديث سلمان في الثناء على القرون المفضلة، اقرأ حديث ابن مسعود. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم. نعم، حديث ابن مسعود يؤكد أن القرون ثلاثة، يؤكد أن القرون ثلاثة، لأنه ذكر ثلاثة قرون. نعم. فهذان الحديثان يدلان على فضل القرون الثلاثة، قرن الصحابة ثم يليه قرن التابعين ثم يليه قرن أتباع التابعين، فهؤلاء هم القدوة للأمة وهم السلف الصالح، ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم فإنه لاحق بهم، ومن خالفهم فإنه يكون متخلفا عنهم. فهذا فيه فضل السلف على الخلف، فيه فضل السلف على الخلف في العلم والعمل والاتباع. ففيه رد على من يقول إن طريقة السلف أسلم وأحكم، وإن طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا غلط، هذا غلط، وهذا الغالب أنه من المتكلمين ومن أهل الأهواء. السلف أعلم، أعلم قرون الأمة، وهم أحكمها وهم أسلمها، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم. وهذا يقول لا، السلف أعلم، الخلف أعلم والسلف أسلم. نقول هذا تناقض، هذا تناقض، لأن السلامة لا تحصل إلا مع العلم، فالسلف أسلم وأعلم وأحكم ممن جاء بعدهم، لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وشهادته لهم بالخيرية المطلقة. فالذي يقول إن الخلف أعلم من السلف هذا كذاب ومخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الحافظ ابن رجب رسالة مستقلة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وهي رسالة جيدة في الموضوع. نعم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. ثم بعد مضي القرون المفضلة يأتي أناس تتغير أحوالهم عن حالة السلف، وإن كان يوجد فيهم من أهل الخير ومن، لكن الغالب، الغالب، لأن بعد القرون المفضلة ظهرت البدع وظهر الأشرار والنفاق، وإن كانت لا تخلو، القرون كلها لا تخلو من الخير، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الخير موجود ولله الحمد في الأمة، وإن كثر الشر بعد القرون المفضلة. يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. هذا من التساهل في الأيمان والشهادات، وهذا نقص في التوحيد. إذا تساهل الإنسان في اليمين وتساهل في الشهادة فإن هذا دليل على نقص توحيده. وكونه يشهد قبل أن يستشهد، قبل أن تطلب منه الشهادة، هذا دليل على جراءته على الشهادة، إذ لو كان متحفظا وخائفا لم يبادر بالشهادة حتى تطلب منه. إذا طلبت منه فإنه يجب عليه أداء الشهادة، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هل إذا طلبت منه وعنده شهادة يعلمها صحيحة، أما إذا لم تطلب منه فلا يبادر بها، لأنه إذا بادر بها من غير طلب فهذا دليل على تساهله بها. نعم. يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. الصفة الثانية: تظهر فيهم الخيانة وهو عدم الأمانة. الخيانة، الأمانة في السلف الصدر الأمة متوفرة، ولكن بعدهم تقل الأمانة وتفشو الخيانة، الخيانة في المعاملة والخيانة في العهود، خيانة في العهود والخيانة في حفظ الأسرار وغير ذلك. والخيانة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة كل ما استحفظ عليه الإنسان، كل ما استحفظ عليه الإنسان من مال أو من سر أو من استشارة أو غير ذلك هذا أمانة. والودائع، الودائع التي تودع عند الإنسان هذه أمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية نزلت في الولايات: يأمر الله ولاة الأمر أن ينيطوا المسؤوليات، أن ينيطوا المسؤوليات بالمتأهلين لها، بالمتأهلين لها الذين يقومون بها. فالآية في الوظائف أن توكل إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب. هذا سبب النزول، وهي عامة في جميع الأمانات، حتى الودائع تدخل في هذا. أد الأمانة إلى من يتمنك ولا تخن من خانك. فهؤلاء الذين يأتون بعد القرون المفضلة تقل فيهم الأمانة وتكثر فيهم الخيانة، يتساهلون في الأمانات ويتخذون الأمانة مغنما كما في الحديث، ولا يعظمون شأن الأمانات. وهذا شيء ظاهر في الناس. قد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وفي الحديث الصحيح أنه تقل الأمانة في آخر الزمان، حتى يقال: إن في بني فلان أمينا. يعني يصبح الأمين نادرا في الناس. هذا من علامات الساعة، تغلب الأهواء والشهوات على الأمانة، يخونون ولا يؤتمنون، لا يأمنهم الناس. إذا عرفوا بالخيانة صاروا الناس ما يأمنونهم، بينما كانوا في الصدر الأول ما أحد يتهم أخاه بالخيانة أبدا، كانوا أمينين ولا أحد يخاف من الخيانة. لكن في آخر الزمان لا يأتمن الناس بعضهم بعض، ما يأتمن الناس بعضهم بعضا، لأنهم جربوا عليهم الخيانة فصاروا لا يأتمنونهم، لا في البيع ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في جميع الشؤون، يخونون ولا يؤتمنون. الناس لا يأتمنون إلا من عرفوه بالأمانة، أما من جربوا عليه الخيانة فإنهم لن يأتمنوا بعد ذلك. وينذرون ولا يوفون، ينذرون الطاعات، ينذرون العبادات ولا يوفون بها، بل يستثقلونها ويتهاونون بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا واجب. وقال الله تعالى: يوفون بالنذر، في وصف الأبرار. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. فإذا نذر الإنسان طاعة فوجب عليه الوفاء بالنذر. فإن كان ينذر ولا يوفي فهذا من هذا الصنف الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينذرون ولا يوفون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذه من صفات المنافقين، فدل هذا على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، بل يجب تركه. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وإن كان نذر مباح فهذا يخير بين فعله أو كفارة يمين، إما أن يفعل المباح وإما أن يكفر عن يمينه. يظهر فيهم السمن، مع هذه الصفات الذميمة يظهر فيهم السمن، لأنهم يكون عندهم رغبة في الدنيا والأكل والشرب والرفاهية، وينسون الآخرة، ينسون الآخرة، ولا يتعبون أنفسهم بالجهاد والصيام والصلاة والتهجد بالليل، ما همهم إلا الراحة والأكل، إلا الراحة والأكل والرفاهية، ما يكون عندهم نصب في العبادة، تعب في الطاعة كما كان عند الصالحين. لذلك يظهر فيهم السمن، فالسمن صفة ذم إذا كان سببه الرفاهية والتكاسل عن العبادات، هذا ذم. لا، الشاهد من الحديث أنهم تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يشهدون ولا يستشهدون، هذا دليل على تساهلهم في اليمين والشهادة، وهذا نقص في التوحيد، ولذلك أورده المصنف في هذا الباب. نعم. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال إبراهيم النخعي من كبار التابعين، من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يضربوننا، كانوا أي السلف الصالح يضربون الصبيان، يضربون الصبيان الصغار على الشهادة والعهد، إذا شهد الصبي ضربوه من أجل أن يتجنب الشهادة، وإذا حلف ضربوه من أجل أن يتجنب اليمين ويعظمها، يعرف أن اليمين لها حرمة والشهادة لها حرمة، فلا يتساهل فيها. وهذا من التربية، هذا من التربية، أن السلف كانوا يربون أولادهم على تعظيم الشهادة، تعظيم اليمين. وفيه أن الطفل يضرب، أن الضرب مشروع لأجل التأديب ولأجل التربية، فولي الصغير إذا حصل منه مخالفة ما يكفي أنه ينهى، بل يضربه، لأنه ما يدرك معنى النهي، فإذا ضربه أدرك معنى الألم، عرف أنه أخطأ، فلا يعود مرة ثانية لهذا الشيء ويكرهه، يغرس الكراهة في قلبه للأشياء المخالفة. وهذا فيه أن الضرب أنه وسيلة من وسائل التربية، لا كما يقوله الأوروبيون ومن تكلم عليهم أن الضرب أنه لا يجوز، وأنه قسوة، وأن إلى آخره، بل الضرب وسيلة قوية لتربية الأولاد، لكنه يكون ضربا يتناسب مع الأولاد، لا يكون ضربا مبرحا. والله جل وعلا جعل للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن. هذا أيضا من التربية. وقال صلى الله عليه وسلم: امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فجعل الضرب على ترك الولد للصلاة في سن العاشرة لأنه قارب البلوغ. الضرب في الإسلام مشروع لأجل التربية والتأديب، وليس هو من وسائل الوحشة، بل هو من وسائل الرحمة للطفل. عسى ليزدجروا ومن يكو حازما يقسو عسى ليزدجروا ومن يكو حازما يقسو حيلا على من يرحم. على من يرحم؟ الوالد يرحم ولده لكن يضربه عند المخالفة ولا يتلافى هذا مع رحمته، بل هذا من رحمته لأنه يؤدبه ويجنبه ما يضره. التأديب رحمة. نعم. قوله باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. أي من النهي عنه، أي من النهي عنه والوعيد. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. وقال آخرون احفظوا أيمانكم أي عن الحنف فلا تحنثوا. والمعنى يعم قولين. نعم، يعني الأقوال ثلاثة، الأقوال في تفسير الآية ثلاثة. احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة، لا تكثروا من الأيمان، مثل ما تحفظ مالك عن التبرير والإسراف تحفظ أيمانك، فلا تنفق إلا بقدر الحاجة. والقول الثاني إذا حلفت وخالفت اليمين فكفر عنها ولا تتركها بدون كفارة، هذا هو حفظها. والقول الثالث. نعم، اقرأ له. قال ابن جرير أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. لا تحلفوا. نعم، لا تحلفوا يعني لا تكثروا من الحلف. نعم. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. احفظوا، هذا القول الثالث، احفظوها عن الحنث، يعني إذا حلفت فبر بيمينك، بر بيمينك ولا تنقضها بل استمر عليها. وهذا يقيده ما سبق أنه إذا رأى المصلحة في نقض اليمين فإنه ينقضها ويكفر. قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف لا يصل رحمه أو حلف لا يبر بوالديه لم يجز له الوفاء باليمين، بل يجب عليه نقض اليمين والتكفير. وإذا حلف على ترك مستحب فإنه يستحب له أن ينقض اليمين وأن يكفر عنها ولا يستمر عليها. نعم. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، يعني يحلف أنها سيمت كذا وكذا هو كذاب، أو أنه شراها، أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كذاب من أجل أن يغري الزبون فيأخذها. هذا معنى منفقة للسلعة، ينفقها ويزينها بعين الزبون من يمين. نعم. وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم، هذا شيء مجرب، أن الذين يجمعون المال من طريق محرم أنهم لا ينتفعون به، يحرمون من الانتفاع به، أو أنه يتلف، سلط عليه آفة وتتلفه فيصبحون فقراء معوزين. كثيرا هذا ما يقع في الناس، أن يجمعون الأموال من طريق محرم لا يبارك لهم فيها. نعم. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا. وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب. أنه يجمع الأموال من الربا وإن تجمعت عنده المليارات لكنها ممحوقة، يمحق الله الربا ويلغي الصدقات فلا يستفيد منها ولا ينتفع بها، وإنما يتحمل آثامها وعقوباتها. نعم. قوله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن محقها أنه إذا تصدق منها لا تقبل صدقته، إذا تصدق منها وتبرع منها فلا يقبل منه، هذا من محق البركة. نعم. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، لأنه المشهور إذا أطلق سلمان فالمشهور أنه سلمان الفارسي الصحابي الجليل رضي الله عنه، نسبة إلى فارس لأنه جاء من فارس من بلاد فارس. نعم. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عبد وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، ونفع الله بهذا الرأي. نعم. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابه أربعة. هذا يدل على فضله، قوله سلمان منا أهل البيت أي من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضله رضي الله عنه، لأنه عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وعتقه. نعم. ومولى القوم منهم. نعم. إن الله يحب من أصحابه أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي. توفي سلمان. هذا يحتجب الشيعة الآن على أن الصحابة كفروا كلهم إلا هالأربعة، إلا هالأربعة فهم ما كفروا، علي وسلمان والمقداد وأبو ذر، وين هؤلاء لم يكفروا والباقين كفروا قبحهم الله. لا. توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي. قوله لا يكلمهم الله، هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، يعني قبل دخول الجنة. والذي العرصات جمع عرصة وهي الساحة والمكان. نعم. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام. الجهمية ومن أخذ برأيهم من المعتزلة والأشاعرة، إن الجهمية يقولون أنه خلق الكلام في غيره، فكلام غيره كلام له تعالى الله عما يقولون، وعلى هذا يكون الكلام القبيح والكلام الفاحش كلاما لله عز وجل تعالى الله عما يقولون. كل ما يتكلم به الناس عند الجهمية فهو كلام الله، لأن الله هو الذي خلقه. والمعتزلة كذلك أخذوا برأي الجهمية، أما الأشاعرة فإنهم يثبتون الكلام النفسي، وأما الكلام الذي هو القرآن هذا يقولون حكاية عن كلام الله حكاه جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، فمعناه من الله، وأما لفظه فإنه من جبريل أو من الرسول، فهذا كله كلام باطل. القرآن كلام الله لفظه ومعناه من الله عز وجل. نعم. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. لا. قوله أشيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك يأتي للتحقير أحيانا مثل رويجل، ويأتي أحيانا للتعظيم مثل دويهية الموت، يعني دويهية تصفر منها الأنامل، يكون للتعظيم هذا من المتلابدات، ويكون للتحقير نعم، ويكون للتقليل، يكون للتقليل مثل تقول دريهمات، يعني دريهمات قليلة نعم. وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله. لا غلبة الشهوة، لأنه كبير السن شاب، وكان الأليق به الورع والتقوى والاستعداد للموت، ولكنه يزني في هذا السن، هذا دليل على أنه يحب الزنا، أنه يحبه لا أنه عن شهوة، وإنما هو عن حب للزنا والعياذ بالله نعم. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له. نعم، العائل الفقير يعني، فالفقير إذا تكبر فهو أشد من التاجر إذا تكبر، وإن كان الكل حرام وكل كبيرة، لكن الكبائر تتفاوت نعم. فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي نعم. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله. جعل الله أي الحلف، الحلف بالله واليمين بالله نعم. قوله في الصحيح ما في قوله ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من فعل الخير نعم. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، فأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم مرتين فتكون القرون ثلاثة، أو ثلاثا فتكون القرون أربعة، والراجح أنها ثلاثة لا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما. قوله خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع، كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم. نعم، هؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة، الجهمية والخوارج والقدرية ظهروا في أواخر عصر الصحابة، والخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه بخلافة علي ومعاوية، وهذه الفرق ظهرت لكنها مردوعة وخفية ولا يظهر شرها نعم. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء نعم. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع لكن أنكرها العلماء، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها، وهم كثيرون. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. وكل ما تأخر الزمان يزيد الشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه نعم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم لا. وينذرون ولا يخون لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السما لرغبتهم في الدنيا وشهواتهم وقلة الإيمان باليوم الآخر وفي حديث أنس لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من انتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. حدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم بني بويه شيعية، دولة شيعية لما استولت بعد العباسيين على الأمر في المشرق أظهروا التشيع وناصروا الإلحاد وقمعوا أهل السنة. نعم. وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور. والخاطميون في مصر والمغرب، الشيعة في المشرق بنو بويه وفي المغرب الفاطميون، كل هؤلاء صار لهم دولة وظهر الشر ولا تزال آثارهم في الأمة إلى الآن، البناء على القبور والغلو في أهل البيت غير ذلك من آثارهم القبيحة. نعم. ومنهم القرامطة والإسماعيلية، كلهم من فرق الشيعة، من فرق الشيعة المنحرفة الضالة. نعم. وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم قرامطة من الفاطميين. نعم. وظهر باطنية الشيعة باطنية. نعم. وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرة البدع ولكن كثرت هذا استدراك، لأنه وإن كثر الشر فإن الخير باقي ولله الحمد، وله من ينصره ومن يؤيده. نعم. وما زال أهل السنة على الحق، والواجب على المسلم أن ينضم إلى أهل الحق وإن كانوا قليلين، ينضم إليهم ويكون معهم ولا ينظر إلى أهل الباطل وإن كانوا كثيرين وأقوياء. نعم. وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشا على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله الثلاثة لا شك فيهم، إنما الشك في الرابع. نعم. قوله ثم يجيء قوم إلى آخره، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. نعم. قوله قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به، ولا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكره. وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى الوصية بحفظ الأيمان. نعم. قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه وصية من الله بحفظ الأيمان، عدم الإكثار من الحلف وعدم ترك الحلف بدون كفارة. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. أن المال وإن كان كثيرا إذا كان مجيئه من طريق غير شرعي فإنه يكون ممحوق البركة، والعبرة بالبركة لا بكثرة المال. ربما يكون مال قليل فيه بركة، وربما يكون مال كثير ليس فيه بركة ولا ينتفع منه صاحبه، وهذا شيء مشاهد. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. النهي أو التحذير ممن يستعمل اليمين لترويج السلع، يحلف عليها ليغر الزبائن. الصادق ما يحتاج إلى يمين، يعرفه الناس، هذا شيء واضح. التاجر الصدوق يعرفه الناس ولا يحتاج أنه يحلف، ما يحلف إلا واحد ما هو صدوق يريد أنه يستعيد مكانته عند الناس. لا. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. لا، مثل الوشيمة الزاني، هذا ما عنده داعي للزنا، لكن يدل على رغبته فيه من غير أنه فيه ما يدعوه إليه من الشباب. وكذلك العائل المستكبر الفقير ما عنده شيء يحمله على الكبر، لكن يدل على أن الكبر متأصل في نفسه بدون سبب. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني يحلفون قبل أن يطلب منهم اليمين، لأنه لو كان يخاف الله لا امتنع من اليمين حتى تطلب منه. لا. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. نعم، ثناؤه على القرون المفضلة إذا فيها من الخير، وذكر ما يحدث بعدها من باب التحذير للناس، هذا خبر معناه النهي وتحذير الناس أنهم عند ظهور هذه الفتن أن يثبتوا على دينهم. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة، هؤلاء مذمومون لأن شهادتهم قبل الطلب دليل على تساهلهم في الشهادة. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، أنهم يستعملون الضرب للتعديل، وفيه أنهم يعظمون الشهادة والعهد حتى إنهم يضربون الأطفال عليها من تعظيمهم للشهادة واليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أعرفه صاحب حق بين وقد شهدت ما يثبت حقه، ولكنه لا يعلم بشهادة هذه، فهل أخبره بذلك وهل أكون داخلا في قوله ممن يشهدون ولا يستشهدون؟ هذا سبق لكم في شرح الحديث أنه إذا كان الحق سيضيع وأنت عندك شهادة فإنك تشهد ولا يضيع الحق، وهذا من خير الشهود، خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا فيما إذا كان صاحب الدعوة لا يعلم من عندك شهادة له، ولو تركته ضاع حقه، فكونك تشهد هذا في حفظ للحقوق، فهذا مرغب فيه من عنده شهادة، وإذا تركها يضيع الحق، هذا يجب عليه أنه يشهد ولا يضيع الحق. نعم، ولا تكتم الشهادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، وقال في حديث آخر وددنا أن لو قد رأينا إخواننا، إلى أن قال إن أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم. نعم، هذا صحيح، أنه يأتي في المتأخرين من يكون عنده فضيلة ليست عند المتقدمين، لكن لا يدل هذا على أنه أفضل من المتقدمين مطلقا، وإنما هو أفضل منهم في هذه الخصلة فقط. والعلماء يقولون الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فهذا خير من الصحابة لأنه آمن بالرسول ولم يره، الصحابة رأوه، الصحابة كان وقتهم وقت أنصار وأعوان على الحق، وهل يجي في آخر الزمان ما له أنصار ولا أعوان ومع هذا يثبت على الحق؟ هل أفضل من الصحابة في هذه الخصلة، أما الصحابة أفضل منه في خصال كثيرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يقال إنه يكون أحد من علماء التابعين أفضل من صحابي قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط في حجة الوداع؟ هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل، لا يساوي أحد للصحابة مهما كان من العلم والفضل والتقوى، ما يكون أفضل من الصحابة، لأن الصحابة عندهم خصلة ليست عند غيرهم، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ومناصرته صلى الله عليه وسلم هذه يتكلمون من أذناب الشيعة أو من المتعالمين، هؤلاء لا ينبغي الالتفات إليهم ولا الاحتفال برأيهم. نعم. وكذلك من يقول بأن الصحابة هم الأنصار والمهاجرون فقط الذين قبل الهجرة، هذا شيعي، هذا شيعي لا تقبلوا كلامه. اللي يتكلم هالكلام في الصحابة هذا شيعي لا تقبلوا كلامه ولا تلتفتوا إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فضل الصحابة على باقي القرون معناه أنه لن يصل من بعدهم إلى درجاتهم في الجنة؟ نعم، لا يصل أحد إلى درجة الصحابة في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في التكبر على المتكبر لردعه، وهل هناك تفرقة في ذلك؟ لا، ما يجوز التكبر. شلون يتكبر على المتكبر؟ يعني يدفع السوء بالسوء؟ لا، ادفع بالتي هي أحسن. لا. وهل يجوز التكبر على الكفار؟ لا، ما يجوز التكبر أبدا، والكفار إذا رأوا التكبر فإنهم يعرضون عن قبول الإسلام، فمن دعوتهم ومن أن الإنسان ما يتكبر عليه بغير حق. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، وفي حديث آخر ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فكيف يجمع بينهما؟ إلا هذا الذي ورد أن الله لا يكلمه، فيكون مخصوصا، يكون مخصوصا من بين المؤمنين أنه لا يكلمه الله عقوبة له. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله ولا ينظر إليهم، ومعلوم إن الله سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فكيف يوجهها؟ النظر غير العلم، النظر غير العلم، العلم صفة مستقلة والنظر صفة أخرى مستقلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من حديث سلمان أن الحلف لا يجوز في البيع والشراء ولو كان البائع صادقا؟ إذا احتاج إلى الحلف يحلف، أما إذا لم يحتج لا يحلف، لأنه إذا حلف من غير حاجة فلا دليل على تساهله في اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الدنيا والآخرة على وجه سواء مثل الأذان والإمامة، فما الحكم في ذلك وما هي القاعدة؟ الأصل الآخرة، إذا أراد الآخرة وجعل الدنيا وسيلة لها يستعين بها فلا بأس بذلك، الدنيا مطية للآخرة. أما العكس، إذا كان يريد الدنيا ويجعل الآخرة وسيلة للدنيا، يعمل عمل الآخرة لأجل ينال شيئا من الدنيا، هذا هو الذي قال الله عليه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. العبرة بالقصد، إن كان قصده الدار الآخرة ويتخذ الدنيا وسيلة إليها يستعين بها للآخرة فهذا محمود، أما إن كان إنه يريد الدنيا ويجعل الآخرة وسيلة، عمل الآخرة يجعله وسيلة للحصول على الدنيا، فهذا هو المذموم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس في الوقت الحاضر التفاخر بالنسب، فهل هذا يدخل في الكبر؟ نعم يدخل، التفاخر منهي عنه، التفاخر بالأنساب هذا من أمور الجاهلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رواية للحديث تقول ورجل بايع سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذتها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، أريد توضيح هذا القيد بعد العصر معنا. هذا اليمين الغموس، هذا اليمين الغموس، وخص بعد العصر لأنه وقت معظم، آخر النهار وختام النهار فهو وقت معظم، فإذا حلف فيه كاذبا فإثمه أشد. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف الذي يخرج من الإنسان دون قصد مثل الحلف على الغير بأن يأكل من طعامه، هل في هذا بأس؟ إذا حلف على الغير أن يأكل من طعامه ولم يأكل يكفر عن يمينه، لأنه نقض، انتقضت اليمين. أما الذي ليس في حرج اللغو، لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذا جرى لفظ اليمين على لسانه دون قصد فهذا هو لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبه، اليمين المقصودة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.